بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 على 1. تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون بأن تارك الصلاة كافر. نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تأتي أحيانا عامة وتكون في واقعها مخصصة، وتأتي أحيانا مطلقة وتكون أحيانا مقيدة. إذا كان هذا هو واقع الأحاديث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان هذا واقع الأحاديث النبوية، ترى ألا يجوز مثل ذلك أن يجري على الآثار السلفية؟ ذلك أولى وأولى. فإذا لم يثبت شيء من هذه الآثار التي قد نحتاج إلى أن نقول إنها عامة وبعمومها يمكن احتجاج بها على مثل ما نحن فيه الآن على تكفير تارك الصلاة كسلا، كذلك إذا جاءت مطلقة فيمكن أن يقال إنها مقيدة، لكن إن لم تصح فقد اشترحنا منها ولم نكن بحاجة إلى أن نقول إنها يا أخي من العام المخصص أو من المطلق المقيد. فأنا أقول بأن هناك حديثا في الصحيحين وغيرهما أن حديث الشفاعة يوم القيامة يشمل حتى تارك الصلاة، فإذا لا يصح أن نطلق الآن وفي هذا الزمان الذي لا يفهم أحد من إطلاق كلمة كافر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا أنه دخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان هناك حديث الشفاعة في الصحيحين يشمل حتى تارك الصلاة، فإذا إن صح عن أحد من الصحابة القول بأنه كفر فيجب علينا أن نفسره كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تأويله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، فأولئك هم الكافرون مش كفروا، كلمة كفر ألطف من كافر لأنه كفر فعل ماض أي صدر منه كفر، أما كافر هو اسم فاعل. فإذا حاكم ما أو أمير ما عدل يوما ما تقول عنه إنه عدل، لكن سائر حياته الظلم، فتستطيع أن تقول عنه إنه عدل. والعكس بالعكس، إذا كان عادلا لكنه في حكومة ما في قضية ما ظلم فتقول إنه ظلم. فلا يجوز أن تقول عن الأول الظالم الذي عدل مرة إنه عادل، كما أن العكس أيضا لا يجوز، أي الذي من عادته الظلم لكنه في حكومة ما في قضية ما عادل عادل، نقول عنه عادل؟ لا، نقول بالنسبة لمن كان يعدل لكنه ظلم ظلم، لا نقول ظالم، لأنه يعطي أن من صفته أنه يظلم، والعكس بالعكس كما تبين لكم. إذا كان ترجمان القرآن رضي الله عنه يفسر فأولئك هم الكافرون بأنه كفر دون كفر، فإذا جاء نص في الكتاب أو في السنة في جنس ما أو في شخص ما بأنه كفر، فيمكن أن يكون من باب تفسير ابن عباس لقوله تعالى فأولئك هم الكافرون، أي كفر دون كفر. وإذا جاء الحديث حديث الشفاعة في الصحيحين صريحا في أن من كان تاركا للصلاة بل ومن لم يعمل خيرا قط يخرج من النار، فما ينبغي أن نقول عنه إنه كافر بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع، أي إنه مخلد في النار. هذه هي من شؤم أخذ الآثار التي تروى عن السلف دون بحث وتحقيق، وفي قضايا هامة جدا كمثل تكفير المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي لم يخلد في النار، وتأكد ذلك بالحديث السابق أن الله عز وجل يخرج بشفاعته عز وجل برحمته وهو أرحم الراحمين من لم يعمل خيرا قط. وقد جاءت هذه العبارة أو جاءت شفاعة رب العالمين إذا صح هذا التعبير بالنسبة إليه في الصحيحين كما أشرت آنفا، بعد أن يشفع ربنا عز وجل المؤمنين الذين دخلوا الجنة مع السابقين الأولين، فقالوا يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، لا نراهم معنا، أدخلتهم النار. فيقول الله عز وجل أخرجوهم، فيخرجون كل من صار فحما في النار إلا دائرة الوجه، حيث لا تمس النار وجه المصلي، فيعرفون المصلين من وجوههم. وفي بعض الأحاديث الأخرى وهذه مشهورة معروفة لديكم يعرفون من آثار السجود، فيخرجون خلقا كثيرا من المصلين والصائمين والمجاهدين ونحوهم، يقولون يا ربنا أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ويقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا بإخراجه، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه وزنه نصف دينار، وأخيرا باختصار من كان في قلبي ذرة من إيمان. في كل مرة يخرجون خلقا كثيرا، يقول في الحديث الحمد لله. كل هذه الوجبات يخرجهم ربنا عز وجل بواسطة الشفعاء المؤمنين. الوجبة الأولى المصلين، ترى الوجبة الثانية والثالثة هؤلاء ليس فيهم لأن تارك الصلاة لمجرد الترك لا يكفر كفرا يخرج به من الملة، ولا يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، يقول الله شفعة الملائكة والأنبياء والمؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقول أخرجوا من لم يعمل خيرا قط. فمثل هذا الحديث حينئذ يوجب علينا أن نجري عملية تصفية على هذه الآثار التي تروى عن السلف في تكفير تارك الصلاة، فما كان منها غير ثابت استرحنا منها، ولا نوجد تعارضا بينها وبين الأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة تركا غير مقرون بالجحد إنه لا يكفر ولا يرتد عن الدين. وما كان منها ثابتا تأولناه كما نتأول الآثار التي الأحاديث المرفوعة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه ليس مسلما، كالحديث المعروف مثلا في صحيح مسلم وغيره من ترك الصلاة فقد كفر. فلا بد حين ذاك من تأويل هذا الصحيح من المرفوع كذاك الصحيح من الموقوف تأويلا يتفق مع النص الصريح الذي ذكرناه آنفا، حيث يخرج من النار غير المصلين أيضا. هذا كلمة بمناسبة أن الآثار أيضا ينبغي تحري الصحة فيها في كثير من الأحيان. الحديث أنه يقبض قبضة بيده فيخرج، لما يقول أنه أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. نعم في روايات. رواية معناته ما بقى أحد في جهنم. أحد من مين؟ من الكفار؟ من المسلمين، من المؤمنين. طيب هذا ما نبغيه وهو كذلك. تتميل على حديث شيخنا. الله. في هذه القضية. جزاك الله خير شيخنا. وياه. يعني إحنا نتكلم كلمات إخواننا حول قضية موجة التأويل اللي إحنا عايشينها للنصوص وكذا. فلعلنا نجد تأويلا محتملا أن يذكر علينا، وهو إنه قد يقال إن الحديث ما بال إخواننا الذين يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. نقول لك الموجة الثانية هذول ما بحجوا أما لكن بيصوموا بيصلوا، والموجة الثالثة ما بيصوموا لكن بيصلوا، فبتبقى الصلاة على أصلها. هذا التأويل قد يقال شيخ. كيف يقال؟ هو أكثر التأويلات. ما ليش يعني اشرح قولهم كيف يقال؟ يعني لما قالوا لا نجد إخواننا الذين كانوا يصلون ويحجون ويزكون إلى آخره، فأخرجوا ادخلوا وأخرجوا، فيخرجون يعني المصلين دون الصائمين، هكذا يفهمون؟ قد يقال يعني هذا الذي نعم هذا. ما ليش قد يقال هذا، لكن هذا التفصيل من أين يأخذونه؟ تأويلا. ما ليش ما الدافع عليه؟ انه يعني انهم دفعات مش دفعة واحدة، فبالتالي الدفعة الاولى كانوا تاركين يعني الذين يصلون. يا اخي فهمت هذا، هل نهاية المطاف أنه تاركين صلاة ليسوا في هذه الدفعات؟ هذا الذي سيقولونه. فهمت. ما هو دليل الصائمين في هذه الدفعات؟ طبعا الحجاج في هذه الدفعات. نعم، لأنه ما يكفرونهم. هذا هو. طيب المصلين إذن ليسوا من هؤلاء. نعم. طيب، وحينما تأتي الجملة الأخيرة أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن دينار نصف دينار ذرة من إيمان ثم شفاعة رب العالمين من لم يعمل خيرا قط، كيف يؤولون هذا؟ هو باب التأويل، هو باب التعطيل. صحيح، هو باب التعطيل. بارك الله فيك يا شيخنا. في عندي سؤال في تتمة، يعني له علاقة، يعني هو منهجي أيضا في تتمة البحث، لكن ما هو في الجانب الفقهي لكن في جانب العقائدي. تفضل. المعلوم أن الدعوة السلفية كذلك فيما تدعو إليه كما تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في مسائل العملية والعبادات وغيرها، فكذلك تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وما عرف بالعقيدة السلفية وتعلمها والحرص عليها، لأن البداء بالإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر هي من مهمات الإسلام. حق. ولكن هناك شبهات ثلاث هي في الحقيقة يعني تدور حول نقطة واحدة، فلذلك أنا يعني أذكر الشبهات الثلاث، وبحيث أن يعني حرصا على الوقت يعني أن أجمعها ثلاث شبهات، ثم بعد ذلك يكون الرد على ما شئتم. فيقولون الشبهة الأولى يقال أن لازم من دراسة العقيدة ما يصح به الإيمان، وهذا من الممكن تعلمه في دقائق معدودة. الشبهة الثانية يقولون إن دراسة العقيدة على وجه التفصيل ولا سيما في أبواب الردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يدخل الناس فيما لم يوجب الله عز وجل عليهم معرفته ويعرضهم للافتتان في دينهم، كما أن تدريس العقيدة مفصلة يوقع الناس في الحيرة والتذبذب. الشبهة الثالثة اتهام العلماء السلفيين بأنهم يدندنون حول مسائل الشرك والتوحيد دون أن يدخلوا في بحث ما تحتاج إليه الأمة من تحكيم الشريعة ومصارعة الطواغيت وإنكار المنكر، ومن غير أن ينقلوا الدعوة إلى واقع عملي تطبيقي. يعني ثلاث شبهات، لكن في الحقيقة كلها مؤداها عدم دراسة العقيدة وعدم الحرص عليها. فيعني هل من إجابة؟ أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من أخزم. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له أولا هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بالمشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له جزاك الله خير، إن كنت تقصد العرب فقط فهذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية